بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: مطلب الكلام على مادة عارضة، وشرح حديث الأعرابي مع ضيفه. قال أبو علي: العرض واد باليمامة، وكل واد يقال له عرض، وكل واد يقال له عرض، يقال أخصب ذلك العرض وأخصبت أعراض المدينة. والعرض أيضا الريح، يقال فلان طيب العرض وفلان منتن العرض، أي الريح. والعرض أيضا ما ذم من الإنسان أو مدح، عرض الإنسان، يقال فلان نقي العرض أو هو بريء من أن يشتم أو يعاب. واختلف فيه، فقال أبو عبيدة: عرضه آباؤه وأسلافه. وخالفه ابن قتيبة فقال: عرضه جسده. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الجنة: لا يبولون ولا يتغوطون، إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك. إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك، يعني من أبدنه، من أعراضهم يعني من أبدنه. ونصر شيخنا أبو بكر بن الأنباري أبا عبيد فقال: ليس هذا الحديث حجة له، لأن الأعراض عند العرب المواضع التي تعرق من الجسد، المواضع الذي يعرق من الجسد. قال: والدليل على غلط ابن قتيبة في هذا التأويل وصحة تأويل أبي عبيد قول مسكين الدارمي: رب مهزول سمين عرضه، وسمين الجسم مهزول الحسب. فمعناه رب مهزول البدن والجسم، لكنه كريم الأداء، كريم العرض يعني. قال: وأما احتجاجه ببيت حسان بن ثابت، فإن أبي ووالده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. حسان في قوله اللي حين قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وكيقول: فهو شتمت محمدا فذببت عنه وعند الله في ذاك الوفاء، فإن أبي ووالده وعرض لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بعرض، فشركما لخيركما الفداء. قال: فأن العرض الجسم، فليس كما ذكر، لأن معناه فإن أبي ووالده أبائي، فأتى بالعموم بعد الخصوص، ذكر الأب ثم جمع الآباء، كما قال الله عز وجل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فخص السبع ثم أتى بالقرآن العام بعد ذكره إياها. والذي قاله ابن قتيبة قد قاله غيره. ويمكن من ينصر ابن قتيبة أن يقول: بيت مسكين مثل مسكين الدارمي، ومعناه رب مهزول الجسم لكنه سمين الحسب، أي عظيم الشرف، وسمين الجسم لكنه مهزول الحسب، أي ضعيف الشرف. والعرض ما خالف الطول، العرض بخلاف العرض، العرض ما خالف الطول، كل طول وعرض. والعرض من المال ما ليس بنقد، العرض من المال ما ليس بنقد. والجمع عروض، يقال أقبل مني عرضا، يقال عروض التجارة هكذا، أي دابة أو متاعا. والعرض سفح الجبل، أي ناحيته، قال ذو الرمة: أدنى تقاذفه تقريب أو خبب، كما تدهدى من العرض الجلاميد. ويقال للجيش إذا كان كثيرا: ما هو إلا عرض من الأعراض يشبه بناحية الجبل. قال رؤبة: إنا إذا قدنا لقوم عرضا لم نبق من بغي الأعادي عضا. والعض الداهية. والعرض مصدر عرضته على البيع أعرضه عرضا. والعرض مصدر عرضت العود على الإناء أعرضه عرضا. والعرض مصدر عرضت له من حقه ثوبا، فأنا أعرضه عرضا إذا أعطيته ثوبا مكان حقه. هذه كلها مفتوحة العين مسكنة الراء. وكذلك مصدر عرضت له، عرضت له حاجة وعرضت عليه الحاجة. والعرض بضم العين الناحية، يقال ضربت به عرض الحائط، يعني جعله خلف ظهره. يقال خرجوا يضربون الناس عن عرض، يردون عن شق وناحية، لا يبالون من ضربوا. ومنه استعراض الخوارج الناس إذا لم يبالوا من قتلوا. ويقال قد أعرض لك الظبي، أي أمكنك من عرضه، أي من ناحيته. والعرض مفتوح الراء. حطام الدنيا وما يصيب منها الإنسان، يقال إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. والعرض أيضا الأمر يعرض للإنسان من مرض أو كسر أو غيرهما مما يبتلى به. ويقال عرض له عارض مثل عرض، ولا تزال عارضة تعرض، والعارض الأسنان التي بعد الثنايا وهي الضواحك، وجمعه عوارض، يقال امرأة نقية العارض ومصقولة العارض. قال جرير: أتذكر يوم تصقل عارضيها بعود بشامة سقي البشام، سقي البشام، أتذكر يوم تصقل عارضيها بعود بشامة سقي البشام. العارض الخد كذلك، والعارض وخدها. قال أبو النصر كذا، قال أبو نصر. وقال غيره: سئل الأصمعي عن العارضين من اللحية فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان. ويقال للنحل والجراد إذا كثر مر من هنا عارض قد ملأ الأفق، ويقال للجبل عارض، وبه سمي عارض اليمامة. والعارضة الشاة أو البعير يصيبه الداء أو السبع أو كسر، وجمعه عوارض، يقال بنو فلان أكالون للعوارض، ويقال فلان شديد العارضة أي الناحية، ويقال فلان شديد العارضة أي الناحية، ويقال أخذ في عروض ما تعجبني أي في طريق وناحية ما تعجبني، وعرفت ذلك في عروض كلامه. ويقال لمكة والمدينة واليمن العروض، ويقال ولي فلان العراق وولي فلان العروض، العراق والعروض. والعروض عروض الشعر يعني أوزان الشعر، والعروض البعير الصعب الغير الذلول، والعروضان الجانبان، والعروض من الإبل والغنم الذي يعترض الشوك فيأكله، يعترض للشوك يعني تعرض له، يقال غنم فلان تعرض إذا اعترضت الشوك فأكلته. وعريض عروض، والعريض من المعزى الذي أتى عليه نحو من سنة ونبى وأراد السفاد، أراد السفاد يعني أراد الوقاع، وجمعه عرضان أو عرضان. قال اللحياني: قال بعضهم العريض من الظباء الذي قد قارب الاثناء. والعريض عند أهل الحجاز الخصي، والجمع العرضان أو العرضان. قال: ويقال أعرضت العرضان إذا خصيتها، ويقال فلان عرضة للشر أي قوي عليه، وفلانة عرضة للزوج أي قوية عليه، وفرس عرضة للميدان، وجمل عرضة للحمل الثقيل. والعراضة الهدية، يقال ما عرضتهم أي ما أهديت إليهم وأطعمتهم. قال الشاعر: حمراء من معرضات الغربان يقدمها كل علات عليان، يقول عليها التمر فتأتي الغربان فتأكل مما عليها. والعراضة الشيء يطعمه الركب من استطعمهم من أهل المياه. والعراضة والعريضة واحد، وجاء في بعض الحديث: إذا طلعت الشعراء سفرا ولم ترى فيها مطرا فلا تغذون إمرة ولا إمرا وأرسل العرادات أثرا يبغينك في الأرض معمرة. فالعرادات الإبل العريضة الآثار. ويقال قوس عراضة أي عريضة، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه، والمعرض الثوب الذي تعرض فيه الجارية، وجمعه معارض. ويقال لقحت الناقة عراضا، والعراض أن يعارضها الفحل فيتنوخها فيضربها، فذلك الضراب هو العراض. وإذا لقحت الناقة كذلك قيل لقحت يعارة. قال الراعي النميري: نجائب لا يلقحن إلا يعارة عرادا، ولا يشربن إلا غوالية. ويقال جاءت فلانة بولد عن معارضة وعن عراض، وذلك إذا لم يكن له أب يعرف. ويقال أعرضت فلانة بأولادها إذا ولدتهم عراضا طوالا من الرجال. ويقال أعرض الشيء إذا صار ذا عرض. قال ذو الرمة: عطاء فتى بنى وبنى أبوه فأعرض في المكاذم واستطال، أي تمكن من طولها وعرضها. وأعرض فلان عن فلان يعرض إعراضا إذا لم يلتفت إليه. ويقال عرض فلان وطال إذا ذهب عرضا وطولا. ويقال عرضته للخير تعريضا، وزاد اللحياني: وأعرضته، وعارضت الشيء بالشيء قابلته به، وخرج يعارض الريح إذا لم يستقبلها ولم يستدبرها. ويقال في فلان عرضية أي صعوبة، وكذلك ناقة عرضية أي فيها صعوبة. والعراض نه أن يمشي مشية في شق فيها بغي. ويقال هو يتعرض في الجبل إذا أخذ يمينا وشمالا. قال عبد الله ذو البجادين: يخاطب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم: تعرضي مدارجا وسومي، تعرض الجوزاء للنجوم، هذا أبو القاسم فاستقيمي. تعرضي مدارجا وسومي، تعرض الجوزاء للنجوم، هذا أبو القاسم فاستقيمي. المدارج الثنايا الغلاظ، ومرجب معظم، وهو مأخوذ من ترجيب النخلة، وذلك أنها إذا كرمت على أهلها وعظم حملها رجبوها، ترجيب أن تعمد برجبة، وهي بناء يبنى كالعمود تحتها تعمد به. قال الشاعر: ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. قال: وكان أبو بكر ابن دريد ينشد رجبية بتشديد الياء فقط دون تشديد الجيم. وأنشدنا أبو بكر ابن مجاهد المقري عن أحمد بن يوسف التغلبي رجبية بتشديد الجيم والياء. وكذلك أقرأني أبو بكر بن الأنباري في الغريب المصنف بتشديد الجيم والياء، وقوله على عفر أي على بعد من اللقاء. وقال أبو زيد: بعد عفر، بعد شهر. وقال غيره: بعد حين، والحين مثل البعد في المعنى. وقوله: أذنت له، معناه استمعت له. قال قعنب ابن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. سمعوا جيدا. وقراب وقريب واحد، مثل كبار وكبير، وجسام وجسيم، وطوال وطويل. والصيدانة القدر العظيمة، وقال الأصمعي أو القدر العظيمة: الحضارة والبداوة، والبداوة للحضر والبدو بكسر الباء وفتح الحاء. وقال أبو زيد: البداوة والحضارة فتح الباء وكسر الحاء. وقال أبو علي: وهما عندي لغتان، الحضارة والحضارة، والبداوة والبداوة، لغتان ولغات العرب كلها حجة. ولفته لواه: واللفيتة العصيدة، وإنما سميت لفيتة لأنها تلفت أي تلوى. والتبك اختلط، التبك اختلط، يقال: لبكت الشيء وبكلته إذا خلطته. قال أمية بن أبي الصلت: له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارته ينادي، إلى رضح من الشيزة ملاء، لباب البر يلبك بالشهاد، أي يخلط بالشهد يعني الفلوذ. وقال أبو زيد: الربحلة اللحيمة الجيدة للجسم في طول، ورجل ربحل، والسبحلة الطويلة العظيمة، ورجل سبحل. وقال الأصمعي: نعتت امرأة من العرب ابنتها فقالت: سبحلة ربحلة تنمي نبات النخلة، طويلة فرعاء. ويقال سقاء سبحل، وسبحلل، وسحبل أي عظيم. وقال الجنوب: لينة تؤلف السحاب وتكثفه، والشمال تفرقه، فيسمون الشمال محوه لأنها تمحو السحاب، والوعث اللين الوطيء. كذا قال الأصمعي، وقال أبو زيد نحو هذا. وقال: هو الذي تسوخ فيه أخفاف الإبل، تسوخ يعني تنزل فيها، هو شديد عليها. قال: مطلب حديث يحيى بن طالب وشكايته ورحلته إلى بغداد ليسأل السلطان، ليسأل السلطان. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثني أبي قال حدثني أبو محمد ابن سعيد قال: كان يحيى بن أبي طالب الحنفي شيخا كريما، يقري الأضياف ويطعم الطعام، فركبه الدين الفادح، كثرة الإخراج والكرم أدين بسبب هذا، فركبه الدين بسبب ذلك، فجلى عن اليمامة إلى بغداد، يعني ترك اليمامة إلى بغداد يسأل السلطان قضاء دينه، يقول: أنا مدين فأعطني. فأراد رجل من أهل اليمامة الشخوص من بغداد إلى اليمامة، فشيعه يحيى بن أبي طالب، فلما جلس الرجل في الزورق ظرفت عين يحيى وأنشأ يقول: أحقا عباد الله أن لست ناظرا إلى قرقرى يوما وأعلامها الخضر، إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقة دعاك الهوى واهتاج قلبك للذكر، أقول لموسى والدموع كأنها جداول ماء في مساربها تجري، ألا هل لشيخ وابن 60 حجة بكى طربا نحو اليمامة من عذري، كأن فؤادي كلما مر راكب جناح غراب رام نهضا إلى وكري، يزهدني في كل خير صنعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر. فيا حزنا ماذا أجن من الهوى ومن مضمر الشوق الدخيل إلى حجري. تعذبت عنها كارها فتركتها، وكان فراقيها أمر من الصبر. لعل الذي يقضي الأمور بعلمه سيصرفني يوما إليها على قدري. فتفطر عين ما تمل من البكا، ويصحو قلب ما ينهنه بالزجر. الله، أحقا عباد الله أن لست ناظرا أحقا إلى قرقرة موطنه يوما وأعلامها الخضر في لسان يأنس بموطنه. إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقة دعاك الهوى، والآن في بغداد، فإذا صار أحد إلى اليمامة حن إلى اليمامة وهواء اليمامة ومراطع اليمامة، دعاك الهوى واهتاج قلبك للذكر، هيج قلبه ذكرى. أقول لموسى هذا الذي تركه في السفينة والدموع كأنها جداول تجري جريا من الأعين، جداول ماء في مساربها تجري. ألا هل لشيخ وابن 60 حجة؟ كل رجل كبير عند 60 سنة بكى طربا نحو اليمامة من عذري. كأن فؤادي كلما مر راكب جناح غراب يطير. رام نهضا إلى وكري، يزهدني في كل خير صنعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر. فيا حزنا ماذا أجن من الهوى الذي يحبسه من الهوى في قلبه، ومن مضمر الشوق الدخيل إلى حجري. تعذبت عنها كارها فتركتها، وكان فراقيها أمر من الصبر، شديد على نفسي. لعل الذي يقضي الأمور بعلمه سبحانه سيصرفني يوما إليها على قدري. فتفطر عين ما تمل من البكا، ويصحو قلب ما ينهنه بالزجر. قال أبو بكر بن الأنبري: حجر قصبة اليمامة. قال: فغني هارون الرشيد بشعر يحيى بن أبي طالب، يعني قيل له: أيا أثلاث القاع من بطن توضح، حنيني إلى أطلال كن طويل. ويا أثلاث القاع قد مل صحبتي، مسيري فهل في ظل كن مقيل. ويا أثلاث القاع قلبي موكل بكن وجدوى، خير كن قليل. ألا هل إلى شم الخزام ونظرة، المفروض شم الخزام، ألا إلى هل شم الخزام نبات طيب الرائحة. يا حبذا رائحة الولد، رائحة الخزام في البلد. قال: ألا هل إلى شم الخزام ونظرة، إلى قرقرى قبل الممات سبيل. فأشرب من ماء الحجيلاء شربة، ماء موجود في قرقرة اليمن، يداوى بها قبل الممات عليل. أحدث عنك النفس أن لست راجعا إليك، فحزني في الفؤاد دخيل. كأنه لن يستطيع أن يرجع مرة أخرى. أريد هبوطا نحوكم فيردني، إذا رمته دين علي ثقيل، استطيع أن يذهب وديون عليه ثقيلة. فقال هارون: يقضى دينه. فطلب، فإذا هو قد مات قبل ذلك بشهر، لما يعني وصل هارون هذا الشعر قبل بعد وفاته بشهر. قال: وحدثنا ابن الأنبري قال حدثنا أحمد بن يحيى النحوي قال: أراد الفضل بن يحيى أو جعفر بن يحيى سفرا، فقال: قاتل الله جميلا ما أشعره، حيث يقول: لما دنا البين بين الحي واقتسموا حبل النوى، فهو في أيديهم قطع. جادت بأدمعها ليلى وأعجلني، واشق الفراق فما أبقي وما أدع. يا قلب ويحك ما عيشي بذي سلم، ولا الزمان الذي قد مر مرتجع. أكلما بان حي لا تلائمهم، ولا يبالون أن يشتاق من فجع. علقتني بهوى منهم، فقد جعلت من الفراق حصاة القلب تنصدع. قال: وقرأت هذه الأبيات في شعر جميل على أبي بكر بن دريد: مكان فما أبقي فما أبكي، ومكان عيشي عيش، ومكان بهوى منهم بهوى مرد. وقال الأصمعي من أمثالهم: جاء يفري الفرى ويقض، إذا جاء يعمل عملا محكما، جاء يفري الفرى ويقض، جاء يفري الفرى ويقض. ويقال: الحق أبلج والباطل لجلج، واضح وهذا مذبذب، ليس واضحا ولا صريحا، يراد أن الحق منكشف والباطل ملتبس. ويقال: ماء ولا كصداء مثل حمراء بئر طيبة الماء جدا، يعني ماء مثل ماء هذه البئر. وكان أبو العباس محمد بن يزيد يقول: كصداء على وزن صدعاء، يقول هذا ماء ولا بأس به، وليس كصد يضرب مثلا لمن حمد بعض الحمد ويفضل عليه غيره، ويقال فتى ولا كمالك، ومرعا ولا كالسعدان. وأنشدنا ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه لرجل من بني كلاب: فلما قضينا غصة من حديثنا وقد فاض من بعد الحديث المدامع، جرى بيننا منا رصيص يزيدنا سقاما إذا ما استيقنته المسامع، كأن لم تجاورنا أمام ولم نقم بفيض الحمى إذ أنت بالعيش قانع. فهل مثل أيام تسلفن بالحمى عوائد أو غيث الستارين واقع؟ فإن نسيم الريح من مضرج الصبا لأوراب قلب شفه الحب نافع. الرص الشيء من الخبر، والرصيص مثله، قال الأفوه الأودي: بمهمه ما لأنيس به حس وما فيه له من رصيص. رصيص يعني من خبر، ليس فيه حس. وقال أبو زيد: رصوت عنه حديثا أرصوه رسوا، يعني حدثت عنه. وقال غيره: رسست الحديث في نفسي أرصه رسا، إذا حدثت به نفسك. قال الأصمعي: رصصت بين القوم أصلحت بينهم، والأوراب واحدها ورب، وهو فساد يكون في القلب وفي غير ذلك. والعرب تقول إنه لذو عرق ورب، ذو عرق ورب يعني عرق فاسد. وأنشدنا أبو بكر بن دريد عن عبد الرحمن عن عمه لرجل من بني كلاب أيضا: تحن إلى الرمل اليماني صبابة، وهذا العمر لو رضيت كثيب، فأين الأراك الدوح والسدر والغضا، ومستخبر عمن تحب قريب، هناك تغنين الحمام ونجتني، جنى اللهو يحلو لي لنا ويطيب، يحلو لي ويطيب، يحلو لي لنا ويطيب. قال أبو زيد: قال الكلابيون: سمعته سرا فما جأيته مثل جعيته، يعني لم أكتمه. وفلان لا يجأ سرا، يعني لا يكتم سرا، والمصدر الجأي. والسقاء لا يجأ الماء، يعني لا يحبس الماء. والراعي لا يجأ غنم إذا لم يحفظها فتفرقت. وفلان لا يحجو سرا، أي لا يكتمه، والمصدر الحجو. والسقاء لا يحجو الماء، أي لا يحبسه. والراعي لا يحجو غنم، أي لا يحفظها. قال الأصمعي: يقال طمح في السوم إذا استام بسلعته أكثر مما تساوي، وتشح في السوم، وأبعط في السوم، وشحط في السوم، وذلك أن يتباعد. قال: ويقال مصع الظبي ولألأ إذا حرك ذنبه، ومثل من أمثالهم: لا آتيك ما لألأت الفور والعفر، أي ما حركت أذنبها، أي لا آتيك أبدا. قال: والأعفر الأحمر من الظباء، والفور السود. وقال لي أبو بكر بن دريد: قال الأصمعي: الفور الظباء لا واحد لها. وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي: رفعنا الخموش عن وجوه نسائنا إلى نسوة منهم فأبدينا مجلدا. قال أبو العباس: الخموش الخدوش، وهذا رجل قتل من قومه قتلا، فكان نساؤهم يخمشن وجوههن عليهم فأصابوا بعد ذلك منهم قتلا، فصار نساء الآخرين يخمشن وجوههن عليهم. يقول: لما قتلنا منهم قتلا بعد القتل الذين كانوا قتلوا منا، حولنا الخموش من وجوه نسائنا إلى وجوه نسائه. بعدما كانت نساؤنا هي التي تخمش وجوهها، صارت نساؤهم هي هن التي يخدشن وجوههن. قال: وهذا مثل قول عمرو بن معد كرب: عجت نساء بني زبيد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب. قال أبو العباس: العجة الصوت، والأرنب موضع، والمجلد جلدة تمسكها النائحة بيدها، وربما أشارت بها إلى وجهها كأنها تلطمه بها. وأنشد: خرجنا حريرات وأبدينا مجلدا، ودارت عليهن المكرمة الصفر. قال أبو العباس: حريرات حارات الأجواف من الحزن. وقوله دارت عليهن المكرمة الصفر، يقول: سبينا فأجيلت عليهن القداح ليؤخذنا أسهما. قال: ويروى المكتبة الصف، يعني السهام التي عليها أسماء أصحابها مكتوبة. ولم يفسر أبو العباس مكرمة ولا أبو بكر. قال أبو علي: وأنا أقول مكرمة معضدة، وذلك أن الرجل كان يعلم قدحه بالعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.